أن يسقيه الله من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار وشرب الخمر عباد الله وانتشاره وفشوه من الفساد في الأرض، فهو سبب عظيم لتضيع الصلوات وسبب عظيم لوقوع العداوة والبغضاء بين أفراد الناس وسبب عظيم لانتشار الفواحش والآثام وسبب عظيم لفساد الأموال وذهاب الأخلاق الفاضلة وخرم المروءات. وقد رتب الله وقد رتبت الشريعة على شرب الخمر حدا في الدنيا بأن يجلد 80 جلدة، وقد يقتل شارب الخمر في الرابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا عاد في الرابعة فاقتلوه، وذلك حتى يرتدع الناس. ولننظر إلى تحريم الخمر عباد الله، أن من حرم الخمر هو الله بنص القرآن، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص السنة، وقد أجمع العلماء على تحريمه ولم يبح على لسان عالم أبدا، فتعتقد عبد الله تحريمه عبودية لله تعالى. ولننظر إلى تحريم الخمر لما فيه من الضرر العظيم والمفاسد الكبيرة، فالشريعة جاءت بالأمر بكل خير والنهي عن كل شر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. ولننظر إلى المجتمعات التي انتشر فيها هذا الداء وهذا الخمر وكثر شاربوه، ما وقع فيها من المفاسد من الاعتداء على الأعراض وعلى الأموال ومن التقاطع والتدابر ونحو ذلك مما لا يخفى. نعوذ بالله من الشر وأهله، نعوذ بالله من الفساد وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. عباد الله، إذا علمتم أضرار الخمر علمتم محاسن الإسلام، فمن عظيم أضرارها بل أعظم ضرر هو ذهاب الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ومن يشربها لا يذكر الله إلا قليلا، ولا يستقيم على صلاته محافظا مؤديا. ومن عظيم أضرارها أنها تذهب العقل، ويصير صاحبها كحال المجنون، كيف يسعى لجنون من عقل. هذا العقل الذي شرفه الله وكرمه، الذي هو أداة التفكير والتدبر والتأمل، وهو مناط التكليف، يعتدي على كماله وجماله بهذا المسكر. وصاحب الخمر لا يهدأ له بال، ولا يذهب غمه، ولا يزول همه، ولا ينشرح صدره إلا بشربها، ظنا منه أنها دواؤه، بل هي الداء العضال، كما في الحديث: إنها ليست بدواء ولكنها داء. الدواء من شربها ترك شربها ديانة لله وتوبة إلى الله والإقبال على الله والمحافظة على الصلوات وترك أصحاب السوء وقطع كل سبب يوصل إليها.